الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلنستمع إلى السياق الذي توقفنا عنده من ملخص ومختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هذا أمر جديد ذكر الله تعالى به بني إسرائيل في هذا السياق الذي طال في تذكيرهم بالنعم المتوالية وما قابلوها به من النكران ومن المعصية. ثم إن الله تعالى يعفو عنهم وتتجدد لهم نعمة فيعودوا إلى ما كانوا عليه وهكذا. وهذا لنأخذ منه العبرة، العبرة التي نأخذها منه أن نعرف سيرة هذا الجنس من الناس. وأمر آخر نأخذه منه أيضا وهو أن الإنسان إذا أذنب وتاب مهما تعددت ذنوبه فإن باب الله تعالى مفتوح ولا يكاد يسلم من الذنب مخلوق. فهذه عبرة نأخذها منها ولا نقع فيها، لكن إن وقعنا جددنا الرجوع وجددنا التوبة. وفي هذا السياق الذي استمعتم إليه ذكرهم الله تعالى بأخذه الميثاق عليهم عندما كلم موسى عليه الصلاة والسلام وكان معه من كان معه من فضلائهم الذين اختارهم موسى. فقال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، الميثاق هو العهد الذي أخذه الله عليهم عن طريق نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وصحبته آية عظيمة وهي أنه رفع فوقهم الطور. والطور كلمة تطلق على الجبل مطلقا، ثم كما قال بعض أهل العلم صارت علما على جبل معين في أرض الشام. فظاهر هذه الآية أن الله تعالى أراهم هذه الآية وهو أنه رفع فوقهم الجبل، رفع فوقهم الجبل كما جاء ذلك في سورة الأعراف ذاكرا الله تعالى ذلك عنهم، ليس بصيغة الخطاب كما هو هنا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، لاقتطاع النتق هو يطلق على الزلزال والاضطراب ويطلق أيضا على النقض، ولكن هذا المعنى الذي للكلمة يعين بعض هذه المحتملات قوله فوقهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ثم يزيده بيانا وظنوا أنه واقع بهم. هذا من الأمور الخارقة للعادة كون الجبل يعلو فوق الناس. نعم بعض أهل العلم قال بأن هذا ليس يعني رفعا للجبل وإنما هم ربما تخيلوا ذلك بما كان فيه من الغمام ونحوه، لكن هذا خلاف الظاهر كما قلنا. وإذ نتقنا الجبل فوقه، فالعبارة ليست محتملة ولكن كثير من أهل العلم أحيانا عندما يجدون هذه الخوارق وإن كانوا يؤمنون بها ويصدقونها لكن يريدون أن يجعلوا لها مخرجا يعني لا يستغربه الناس. والخوارق مستغربة، خوارق خوارق، لو كان هذا عبارة عن أمر تخيلوه ما كان خارقا، واضح؟ وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل، وزيد حاجة أخرى، وظنوا أنه واقع بهم. فهم كيف؟ إذن هذا الأخذ للميثاق صاحبة هذه الآية العظيمة، واضح؟ ثم هنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وقولوا فوقكم خطاب لمن؟ سبحان الله، هذا كم تكرر في الحديث عن بني إسرائيل، وكأن مولانا وهو العليم الحكيم الخبير بعباده يعلم بأن بني إسرائيل هؤلاء سيفسدون في الأرض ويفسدون فسادا لم تفسد أمة قبلهم ربما إلا التتار في بغداد، فهذه طبيعتهم. وإذ نتقن الجبل فوق كيف قالنا؟ وإذا أخذنا ميثاقكم، فهذا الميثاق الذي أخذ على أسلافهم في الحقيقة هم مطالبون به، وإن كان الجبل لم يرفع فوقهم ولكنهم يعني مطالبون بأن يفوا بما أخذ على أسلافهم من الحق، وهم يشاركونهم لأنهم جنس واحد. وإذ نتقن الجبل فوقهم، هنا قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الأمة كما قلت ميران متضامنة فيما يقع بينها، لأنها تذكر وتشكر بمآثر أسلافها وقد يقدح فيها وتذم بمفاسد أسلافها، وإن كان الأصل أن لا تزير وازرة وزر أخرى، ولكن هذا شأن الناس. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، طيب لماذا كل هذا؟ بعض أهل العلم قال بأن هذا الذي حصل لهم من الميثاق كأنهم ألجئوا إليه إلجاء، والإيمان لا ينبغي أن يكون صاحبه ملجأ إليه بمعنى مكرها، فإن إيمان المكره ما هو إيمان، لكن يقال بأن هذه آية، وهم بعد أن عاد الطور في نظرهم إلى أصله مخيرون في الإيمان وعدمه. إيمان الملجأ إذا لم يختره لا يقبل، ولذلك كانت التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا غرغر الإنسان، ليه؟ لأنه عاين الحق. والإيمان ينبغي أن حمك الله، الإيمان ينبغي أن يكون اختيارا لا إكراه فيه، لكن الإنسان قد يكره ثم بعد ذلك يختار. فبعضهم استشكل هذه الآية وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ولا إشكال فيها لأن هذه كما قلنا أمر خارق عادة. طيب ما كان مضمون هذا الميثاق؟ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أقبلوا على هذا الكتاب الذي أنزل على نبيكم وعلى ومضمون هذا العقد الذي عاقدتموه ربكم، خذوا ما آتيناكم بقوة أقبلوا عليه بهمة وعزيمة ونشاط. هذا أمر نفسي، وهو أن الإنسان عندما يريد أن يقوم بعمل ينبغي أن يقدم عليه بكليته مهتما به عازما على القيام به. خذوا ما آتيناكم بقوة كما قال الله تبارك وتعالى ليحيى في سورة مريم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذه قوة معنوية نفسية، خذ الكتاب بقوة أقبل عليه بهمة بعزيمة برغبة. أما يعني أنت تقوم به هكذا كما هو شأن كثير من الناس في علاقتهم بأحكام الله، هذه ما تنفعه ولا يستطيع أن يداوم عليهم. خذوا ما آتيناكم بقوة، هذه الهمة والنشاط والعزيمة والرغبة، واذكروا ما فيه من يفعلوه ولا تنسوه، لأن العلم الذي يكتسبه الإنسان نظري إجمالي متى يتحول إلى واقع؟ وإذا عمل به رسخ وانضبط وثبت وصار كأنه بديهي، وأنتم ترونه كل شيء، يعني ربما أنت يعني تتعلمه إذا ما نفذته في حياتك يعني ثمة يرسخ هذا العلم وينفع. أما إذا كان مجرد علم خزنته في ذهنك تصير مثل الجاهل، يعني يصير من علم ومن لم يعلم سواء سواء. الفرق بين من يعلم ومن لا يعلم مش مجرد العلم، وإلا يصير كما الآلة هذه المخزنة. متى يختلف عنه؟ إذا عمل. ليه؟ لأن العلم يرسخ. ولهذا قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وذكر ما فيه بالعمل بما فيه التزامه وتلاوته، تلك التلاوة التي تجدد به صلة وترسخ به المعاني في النفس كشأن كتاب الله. ولذلك تلقى واحد يقرأ القرآن يقرأ، إحنا ما نجموش نقولوا له ما تقرأش، بس القرآن لا ينفعه، حافظ ليه ولكن لا ينفعه، بغي يعني أن يحول ما فيه إلى أعمال. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه. طيب إذا فعلتم هذا لعلكم تتقون، هذا إطماع لهم في أن يتهيئوا للتقوى التي هي المراد من الشرع. كيف يتهيئون لهذا؟ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم إن الله تعالى بيّن نقوصهم وعودتهم إلى وتركهم لهذا الميثاق ونقضهم له كما سبق مرارا. قال ثم توليتم من بعد ذلك. ثم بيّن أنه عز وجل يعني كان يعني المنتظر أن يعاقبوا، لكن رحمة الله تداركتهم فلم يعاقبوا. ولذا قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. واضح كيف؟ قال ابن كثير رحمه الله، يعني نقرأ ما ذكره هنا في هذا المختصر. قال يقول الله تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم. هذا هو ظاهر ما في سورة الأعراف، وكذلك هو ظاهر ما هنا ورفعنا فوقكم الطور. كلمة الرفع، والرفع هنا يلفي المفعول به منه الطور، إذن هناك رفع، فلا داعي لأن نقول بأن هناك ظل من الغمام تخيلوها ونحو ذلك. ومع الأسف الشديد هذا يقوله بعض من لا يختلف مع الناس في الإيمان بالخوارق، خوارق العادة. قال وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه، ليقروا بما، لكن هذه آية فليس فيها مثلا ما يقال من أن هذا إيمان وقع ضغطا ووقع إكراعا، لأن الإنسان بعد أن يذهب وقت هذه الآية وهذا الخارق العادة يختار إما أن ينكص على عقبه وإما أن يستمر على ذلك. واضح كيف؟ قال ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر به في الأعراف، يعني هنا ذكر الطور هناك ذكر الجبل، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد وهذا ظاهر. وقال الحسن في قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة، يعني التوراة، وإذا قيل لهم هذا فغيرهم أيضا مقول لهم، هذا غيرهم مقول لهم، ينبغي للمؤمنين من هذه الأمة وهم ودينهم خاتم الأديان أن يكون هذا يعني أن يكونوا أولى بذلك من غيرهم، وهذا نادر كما قلت لكم. خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة، وقوله بقوة يعني بطاعة بعمل فيه، واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به، وقوله ثم توليتم من بعد ذلك يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانفنيتم ونقضتم. ومن أعظم ما نقضوه به عبادتهم العجلة ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. وهنا يلاحظ من العقوبات التي أنزلها الله على بني إسرائيل أنك ترى بعض العقوبات ربما ليست في مستوى الجرم، فبعض العقوبات كانت على ذنب أقل، وبعض العقوبات الكبيرة كانت على ذنب أقل صغير، وعقوبات كبيرة كانت على ذنب ربما كان لهذا لتوالي المعاصي. يعني الإنسان يجيب معصية يعني فتغفر فيتوب وتغفر له، يعود يجيب معصية أخرى، فاختلفت العقوبات ولم ربما تتناسق مع مستوى المعاصي. نعم تفضل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذا يبين بأنهم كانوا عارفين بهذه قصة، عارفين بهذه القصة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ولكن العبارة هنا اختلفت عن ذي قبل، سبق لنا وإذ يعني اذكروا إذ ذلك الحين تلك القصة، هنا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ربما كان الذين علموا بهذا قلائل، أو يكونوا من الذين من الأمور التي مثلا حرفت في كتبهم ولكنها بقيت عند بعضهم ممن هم خبراء بدينهم من مقدميهم وعلمائهم، ولهذا جاءت مؤكدة بهذه الصيغة، لأن هذه الصيغة منبئة بقسم، كأن ربنا يقسم ولقد علمتم الذين اعتادوا منكم في السبت، اعتادوا منكم في السبت لأن هذا اليوم كان الله سبحانه وتعالى قد حرم عليهم فيه العمل، قال اتركوا يوما واحدا من الأسبوع خصصوه لعبادة الله لأنهم محتاجون إلى ذلك، وهذا ليس موجودا عندنا في دين الإسلام، ليس عندنا يوم يترك فيه العمل، هم جعل الله اليوم يترك فيهم لطبيعتهم المعقدة ولفجورهم ولكثرة نقضهم، فكأن ربنا سبحانه وتعالى شرع لهم هذا يعني باعتبار ما كانوا عليه يتفرغون في يوم من الأسبوع لعبادته، لعل هذا يخرجهم مما كانوا عليه. واضح هذا؟ احنا ما عدناش يعني نذكركم، احنا حتى الجمعة المالكية وغيرهم يقولوا بأن الإنسان لا يترك العمل فيها، لا يترك العمل فيها يعني قصدا تعظيما لها، فلا يترك العمل تعظيما لليوم، قد يتركه الإنسان لأمر ما هو الأمر الآخر بغي يتفرغ لا بأس، لكن لا ينبغي أن يتركه تعظيما. وأستطرد بذكر شيء، وهو أن بعض كان في بلادنا منذ ربما ما نش حاصل التاريخ لك 20 سنة ولا حاجة، كانوا جماعة هنا يريدون أن يغيروا يوم العمل يوم العطلة فيجعلون يوم الجمعة يوم عمل. بعض الناس قالوا بلي احنا المالكية عندهم يعني أرادوا أن يؤيدوا هذا المنحة، وهو أن يوم الجمعة قال المالكية رهم يقولوا وش يقولوا ترك العمل لتعظيم الجمعة مكروه، هذه كلمة حق ولكن لا ينبغي أن تقال في ذلك السياق. ليه؟ هذه تخدم غرضا يعني مقيتا وغرضا خبيثا، فما كل ما يعرف من العلم يقال ينبغي الإنسان أن يعرف متى يقول الحق، لأنك إذا قلت الحق وكان خادما للباطل أش تقول؟ واضح كيف؟ إحنا ما عدناش يوم معين في الأسبوع نتركه، وهذا من الأغلال التي رفعت عنا كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف ويضع عنهم إسرهم، أما هم فقد ألزموا بأن يعني يتفرغوا يوما لعبادة الله، يتفرغوا لعبادة الله، هذا الأمر ذكر هنا وهو يوم السبت. فقال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتادوا منكم في السبت، تجاوزوا أمر الله تعالى بالتفرغ في هذا اليوم يعني في السبت، ماذا صنعوا؟ احتالوا. القصة هي مذكورة في سورة الأعراف. واسألهم، عجب، واسألهم عن القرية، يعني تعالوا يا بني إسرائيل، يا علماء بني إسرائيل، تعالوا أسألكم عن القرية التي كانت حوالي من الحقائق التاريخية التي جاء بها القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرفها ولا يعرفها قومه، قومهم ما كان عندهم صلة كبيرة بالتاريخ ويعرفون الأخبار، ولقد واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يسيتهم شرعا، عندما انقطعوا عن صيد الحيتان، الحيتان ولدت في هذاك النهار ما تشوفش البابير، ما تشوفش البواخر، كي ولدت ما تشوفش البواخر وهدأت هذه الشطوط وأطراف البحار، واش ولدت تجي؟ أخذت تقترب من الشواطئ لتعيش، أخذت تخرج من أعماق البحار ومن وسطها، لاش؟ إلى الشواطئ، لأن البواخر ما كانش والسفن ما كانش، فهم اغتنموا الفرصة وارتكبوا هذه الحيلة وصنعوا أحواضا تدخل بها الأسماك، ولا يصطادونها في ذلك اليوم ويصطادونها فيما بعده، فهذه حيلة، فاحتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى، على ما حرم الله، لأن الله منعهم من الصيد فيها، فهم صحيح لم يمارسوا الصيد في ذلك اليوم، ولكن وهذا موجود حتى في ديننا احنا، ولعل في ذلك بعد كونه تشديدا عليهم وغلا وضعه الله في أعناقهم بحيث منعهم أعمال الدنيا. ونجي نقول لكم حاجة، حتى الآن اليهود مواظبين عليها في أعمالهم، يعني أحيانا ربما يجيش رئيس والله واحد يزور عندهم، فهمت كيف؟ يعني يمكن أن لا يستقبلوه في هذا اليوم، أنا لا أعرف تفاصيل ذلك، ولكني سمعت أحيانا، يعني لأن عندهم خصوصية في يوم السبت فيسبتون، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، اعتادت ما تشوفش البواخر في ذلك اليوم، ويوم لا يسبتون، إذن هم احتالوا عليها فعاقبهم الله على ذلك، ولهذا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اعتدوا منكم في السبت، ارتكبوا هذه الحيلة، ارتكبوا هذه الحيلة فعاقبهم الله تعالى بما ذكر هنا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، يعني كما قلت لكم ربما هذا يعني لله تعالى فيما يشرع من الحكم ما نعلمه وما قد لا نعلمه، فهذا موجود الآن حتى عند الأمم، ربما تمنع الصيد في أوقات معينة، قال هذا فصل لا ينبغي أن يكون فيه صيد، لكن هذا عادة يعملونه في الفصول، فصل التكاثر، فصل عندما يكون هناك فصل تكاثر يمنعون الصيد، لماذا؟ لتتكاثر الحيوانات، وهنا عندنا في الشرع عندنا أماكن ممنوع فيها الصيد كما تعلمون، مكة المدينة، وعند بعض العلماء منطقة تسمى وج عند بعض أهل العلم، فلعل هذا من هذا، ولكن هذا منع أسبوعي وليس منعا في مكان برك. المهم قال ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، العقوبة كانت كبيرة، ما هي العقوبة؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله قرادة. لأهل العلم في ذلك قولان، بعضهم قال مسخت عقولهم صاروا بمثابة البهائم، وبعضهم قال مسخت أجسامهم، مسخت، بعضهم قال بأن هذا نظير قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولا حيوان احتال على أمر الله، وكل من فرط في الشرع هو مثلهم حتى وإن لم يمسخ جسمه. والمأثور عن العلماء المتقدمين مذهبان كما قلنا، ولكن ظاهر الآية هو مسخ الأجسام، مسخ، والذين اعتادوا ليسوا كلهم، ليسوا، ولقد علمتم الذين اعتادوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وهذا أمر كوني، أمر كوني، إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وسواء كان هذا المسخ يعني مسخ عقول أو مسخ أجساد فالعبرة منه قائمة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقد جاء في صحيح مسلم عن بعض الصحابة بأن هذا المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتناسل. وعند الناس أمور هكذا بنوها على ظنون وأخبار واهية بأن بعض الحيوانات الموجودة اليوم هي مما مسخ، هي مما مسخ، بعضهم قال منه الضب منه الفيل، حتى إن بعض المنسوبين للعلم والله بعض أهل الفقه قالوا بأن الفيل محرم لأنه مسخ. على كل حال المالكية لا يحرمونه، المالكية لا يحرمونه، يتمسكون بالحصر الذي في أكثر من آية من القرآن الكريم، قل لا أجد فيما أوحي إلي، وكذلك إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما. فبعض الناس يقولون بأنها يعني هذه شائعة عند الناس، وكانت موجودة عند العرب، كانوا يعتقدون بأن الضبة يعني من الحياة من المخلوقات التي يعني كانت آدمية ثم نسخت. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. احنا بعض الناس الآن رهم يقولوا وشنو، يقولوا الإنسان كان أصله، احنا عدنا العكس، الإنسان يمسخ إلى حيوان، إما مسخ عقل وإما مسخ جسم، أما الحيوان والإنسان هذا ما عدناش. ولهذا من يعتقد هذا يخشى عليه الكفر، بل هو كافر في الظاهر، واضح كيف؟ كون الإنسان كون الإنسان قرد ثم صار إنسان، ذلك جائز على الله سبحانه وتعالى، مش مستحيل عقلا، لكن هذا غير واقع، لأن الله سبحانه وتعالى البشر الذين هم الآن على الأرض يرجعون إلى آدم، يرجعون إلى آدم، قد يقال كان قبله كان قبله، نحن لا ننفي، ولكن البشر الموجودون إلى فوق الأرض يرجعون إلى آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا، جعلنا هذه العقوبة أو جعلنا هذه القرية، فجعلناها نكالا يعني نكالا عقوبة، يعني عقوبة لمن ارتكبوا هذه المخالفة، وعبرة لمن يسمع بها ممن كان معاصرا لها وممن يأتي ولمن يأتي بعده، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذا باختصار المعنى القريب. يعني قال ابن كثير يقول الله تعالى يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت. تحيل، ولذلك الحيل محرمة في هذا الدين، حيل غير مشروعة في هذا الدين في ديننا والله. ربما واحد يقول لك ذي حيلة شرعية، ممكن يعني العالم والله الفقيه والله طالب العلم يبحث لك عن مسوغ شرعي، ولكن ليست حيلة، لأن الحيلة فيها تفويت مقاصد الشرع، غير الصورة ربما تكون صحيحة والباقي. يعني نجيب لكم مثال من الواقع، يعني في معاملة بعض البنوك، يعني مثلا أنت تعطي الواحد 1,000,000 تقول له رد لي 1,500,000 بعد شهرين، يجي بنك هذا يرد لك 1,500,000 ربا ولا حرام، ربا ولا جايز ربا. طيب أنت يجي يقول لك رد لي 1,000,000، يقول لك يعني هو لو كان يعطيك 1,000,000 ويدي 1,500,000 لا يختلف الناس في كونه ربا. يجي يقول لك يا ودي أنا مثلا نشري لك سيارة، أخذ عليك العهد والوعد وتدفع لي ونشري لك سيارة، وهذه السيارة مثلا راني نشريها ب10، نشريها ب100 وراني نربح معاك 10، عوض اللي يعطيك مثلا 100 ويدي عليك 110 يدخل السيارة. هذه لم تخرج عن الربا، مجرد حيلة، لأن المعروف عندنا بأن الإنسان لا يبيع ما لا يملك، لا يبيع ولا يبيع ما ليس عنده، وهذا لا يملكه وليس عنده. لو مالك السيارة وباعها لك محل، ليه؟ لأن هذا البنك القانون يمنعه من التملك، قانون يمنعه من التملك، فلا يبيع فلا يشتري ويكون عنده الأمور التي يريد أن يبيعها ثم يبيعها، بل ينبغي له أن لا يشتري حتى يضمن البيع. لماذا؟ لأن القانون يمنعه من التملك، واضح؟ ولهذا يتعامل معك على أساس المرابحة، فلا يستعمل معك ماذا؟ مساومة ولا مزايدة، لأن هذه ما تناسبش بيعه، حيلة. والله تشري انت ويا حوش تدفع منه الخامسة، هو يدفع مثلا 800 مليون ويقول لك راني شريكك، ومن بعد نبيع لك شقصي بزيادة، عوض اللي يعطيك مثلا 800 مليون ويدي مليار و600 يشري معاكم بعد يبيع لك الشركة نتاعه. هذه مجرد حيلة، مجرد حيلة، وهذه محرمة، واضح؟ حيلة لا تصح. والله بيع العينة كذلك وغيرها، أمثلة كثيرة. فالحيل يعني من أقبح ما يرتكبه الناس، في الصورة يكون العمل ربما الناس يغترون به، وفي الواقع هو ليس كذلك. طيب، إذن واش قال ابن كثير هنا رحمه الله؟ قال: فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة، زيد، نشبت من تلك الحبائل والحيل، فلم تخلص منها يوم هذاك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، وهذا جزاء مجلس العمل. قد هذه صورة حيلة ربما يعني لا، قد لا يتبين فيها المخالفة، كذلك هذا قرد إنسان في صورة قرد، فهو يعني تنطبق عليه قاعدة الجزاء من جنس العمل. قال: فلم تخلص منها يوم هذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليس بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن، كما مثلا حرمت عليهم شحوم الأنعام فأخذوها وجملوها أذبوها وباعوها، قال ما تأكلوهاش لايموها وباعوها، حيلة أيضا، حيلة تصح. قال كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على شاطئه إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد: مسخت قلوبهم، مسخت، الحقيقة كل من يخالف الشرع يصاب بشيء من المسخ في قلبه، هذه تيقنوا، فيقترب من البهائم والحيوانات بمقدار خروجه عن الشرع، فإذا خرج منه جملة صار مثل البهائم. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقل. فبمقدار ابتعاد الإنسان عن الحق يقترب من البهائم، إذا كان كافر خلاص صار بهيمة، واضح كيف؟ هذا ما باختصار شديد. طيب كيف قال هنا؟ قال: كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إلى آخره. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله، يعني معنى كقول الله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو قول غريب خلاف الظاهر. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني ليس بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ولا بأن يقول فمسخت عقولهم، والله صاروا كالبهائم، والله كالقردة، هذا بعيد، لا داعي لهذا. بطبيعة الحال مجاهد ممن أخذ التفسير عن ابن عباس، ولكن قد ينفرد ببعض الأقوال. ولذلك تشوفوا ابن كثير لا يعني مع أنه مع جبل من جبال التفسير ومع ذلك تعقبه، قال وهذا قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بالخسارين، هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني ثاني هذا مجاز، لهذا هذا المجاز يعني كثير ما جوني به على ظواهر الآيات ولا داعي لذلك. وقوله خاسئين يعني أذلة صاغرين. قال المختصر للتفسير ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم ثم قال، يعني تلك القصص اللي ذكرها ما ذكرهاش هو لأنها ربما راجعة إلى الإسرائيليات، والمفسرون كثير ما يذكرون هذا، ولكن هم معذورون على كل حال، هم معذورون ولكننا لسنا ملزمين بأن نأخذ بها، فيمكن الإنسان أن ينكرها متى كان عنده علم كما ذكرناه مرارا. هذه أخبار غيب إذا جاءنا في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيء أخذنا به، أما إن جاء أمر غير مسند إلى المعصوم وإنما هو مجرد من الصحابي أو من غيره نتوقف فيه، إن علمنا أنه باطل رددناه، وإن علمنا أنه حق قابلناه، وإن لم نعلم توقفنا فيه، فلا نكذب ولا نصدق، هذا هو الميزان الحق. لهذا يعني مختصر التفسير لم يريد هذه الروايات المتعلقة بهذه القصة وتفاصيلها لأن العبرة حاصلة. قال قلت هو والغرض من هذا السياق من هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري. يعني هذه الأمور اللي ذكرها يعني اللي ذكرها هنا يعني مؤيدة لما ذهب إليه الجمهور، وفيها الرد على ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله تعالى. قال والله أعلم. وقوله تعالى فجعلناها نكالا، فجعلناها، قال بعضهم الضمير في فجعلناها عائد على القردة، فجعلناها نكالا معنى هؤلاء الذين مسخوا قردة، جعلنا هذا المسخ نكالا عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وهذا هو الظاهر، إما على العقوبة وإما على القرية التي مسخ الله أهلها، فجعلناها نكالا. وقيل على القردة حكاها ابن كثير، الصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناهم عبرة كما قال الله تعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة ولولا. وقوله لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى كما قال تعالى ولقد هلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال هو المراد لما بين يديها وما خلفها في المكان. وقوله تعالى موعظة للمتقين، قال ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، قال هؤلاء احتالوا على شرع الله بما ظاهره السلامة وباطنه المخالفة فمسخهم الله، فلا ينبغي أن أقع في هذا الاحتيال على شرع الله، لأنه وإن لم يقع لي هذا فقد يقع لي ما دونه فتحصل لي عقوبة فأعتبر بهذه القصة. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال وموعظة للمتقين، قال ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكى. هذا العبرة، لا تفعلوا مثلهم، هذه العبرة، لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإسناده إسناد جيد، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. تفضل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عندما يسمع المؤمن هذه التلاوة يقول سبحان الله، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني هما قاعدين حتى قال لهم ربي ذبحوا بقرة، كيف يعني؟ ولو جاء هذا الأمر أنوفا لما كان فيه إشكال لمن يعرف ربه، قالك ربي ذبح بقرة ذبح بقرة. لكن كثير من أهل العلم يقولون بأن هذه الآية يعني إذا نظر الإنسان إليها ينبغي أن ينظر إلى قول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، وضرب القتيل ببعضها ببعض البقرة ينبغي أن تكون البقرة قد خذوبها، فجيء بهذا السياق هنا وكأنه مرتب على ماذا؟ وهذا يفعله الآن أصحاب الروايات، يجيب لك واحد الحاجة غريبة ومن بعد يبقى يحلل لك فيها ويقول لك استنى العقدة، يرتكبه الناس الآن في الأفلام. لكن هذا توظيف لهذا المعنى الجميل حتى يشد السامع إلى هذا. وإذ قال موسى لقومه ولو أن الله أمرهم يذبحوا بقرة من غير أن يكون هناك شيء اقتراني لكان لازم عليهم أن يذبحوا بقرة، قال ذبح بقرة ذبح بقرة اشتركوا فيها والله يشتريها واحد والله لا أدري. وإذ قال موسى لقومه الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، واضح كيف؟ يعني أمر الله سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يبحث عن سببه، أطع. لكن كما قلت لكم يعني جمهور المفسرين يقولون بأن هذه والتي بعدها كما وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ليست قصتين، هي صحيح قصتين باعتبارين، ولكن في الحقيقة هذه مرتبة. يعني لا ينبغي للإنسان أن يضع في ذهنه بأن ما يأمره ربه به ينبغي أن يجد له المناسبة. هذه علاش جاتني هنا؟ جاتك عليها ربي قال لك سبحانه وتعالى. أنت أستاذك عندما يأمرك بحنا كي يكون واحد صغير يقول له أستاذة 9981 هو يحفظها بعد هذه يروح يحوس 9 مرات مكررة ويبحث في الأول يحفظ جدول الضرب ومن بعد يعني ولي يفهم كثير من الأمور. العلوم يتلقاها الإنسان عن شيخه وعن عالم هو تقريبا لا يفهمها، ثم بعد ذلك يفهمها. يعني اللي راه يقرأ الآن بعض الصور ربما لا يفهم معناه، يحفظ بعد يفهم، واضح؟ إذن كذلك هنا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن قيل بأنهم وقع قتل لهم قتيل فجاءوا إلى موسى يجيوه سيعصي وذن، قال خلاص هذا قتيل كنديرو ما عرفنا شكون اللي قتله، واضح؟ قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سبحان الله عجيب، يجي يشتكي له كيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يكون جوابه هل رأيتم مثل هؤلاء؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. ليه؟ لأنهم بحثوا عن المناسبة بين هذا الذي جاءوا به، جاءوا يعني يشتكون منه كما قيل، وبين هذا الأمر الرباني. ولو كان عندهم مشكلة من عقل لقالوا خلاص احنا طلبنا منه، فلا بد أن هناك مناسبة بين هذا القاتل الذي قتل لنا وبين هذا الأمر الذي جاءنا من ربنا يسلمه. أنا نظن معظم عوام المسلمين ما يبحثوش عن هذا يسلمه. ليه؟ كما قلنا لأن عقيدتهم ليس كعقيدة هؤلاء، ولهذا ربي لما ذكرهم ذكرهم بوصف الإيمان. إن الذين آمنوا والذين هادوا كما الآية السابقة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، فجعلهم أهل الإيمان مع أن الإيمان يشاركهم فيه غيرهم من الأمم ممن اتبعوا الرسل، ولكن إيمانهم ليس كإيمانه، واضح؟ ليس هذا كهذا. إذن وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما الجواب؟ قالوا أتتخذنا هزوا، يعني سخرية، تهزأ بنا، ما الصلة بين هذا وهذا؟ فتعوذ موسى من هذا الذي نسبوه إليه، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجاهل إما أن يطلق ضد العلم وإما أن يطلق ضد الحلم، إما أن يطلق ضد أن يكون بمعنى ما يضاد العلم، وإما أن يطلق ما يضاد. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، كما يقول الآخر هذا الذي أراد أن يبين به، يعني يبين بأنه قد يفقد حلمه، يستفز فيفقد حلمه. ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن رمى تقومي فإني مقوم، ومن روى تعوجي فإني معوج. كيف انت يا عوج؟ اللي يبغى يقومه راه مقوم، واللي يبغى يعوجه، فهمت كيف؟ يعني إما أن يقال به في مقابل حلم أو في مقابل جهل. إذن أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن هذا أمر جاءك من الله تبارك وتعالى، فكيف تقول عنه هذا؟ ولا سيما إذا كنت أنت الذي طالبت. يجي واحد يستفتيك، كي تجاوبه ينخلع، وعلى جاي يستفتيني؟ فهمت كيف؟ يعني مثلا كما البنوك اللي كنا نقول له جاوبه أنت، يا يقول لك كيف؟ هل سألتني أخي؟ إذا لم يكن لك بي ثقة لماذا تسألني؟ أريحني. إذا كان هذا غير عندنا نحن نستنكره، فكيف برسول؟ قلوا يذبح بقر. قالوا أتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هكذا نقرأ وش قال ابن كثير رحمه الله. يقول الله تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم. يا سيدي كم خرق الله لهم من عادة، كم أعطاهم، لا حول ولا قوة إلا ما شاء الله. واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. ثم ذكر ابن كثير هنا روايات مطولة فيها بسط القصة، قصة البقرة لا تصل للرواية، معناها ليست رواية معتبرة بحيث يعتمد عليها وليست موضوع الثقة. ثم قال لكن شوف، رغم أنه ساقها، لأن كما قلت لكم أهل التفسير يعني في كثير من الأحيان معذورون، لكن هذا لا يعني الأخذ بكل ما قالوا. هو قال ابن كثير تعقيبا على هذه السياقات التي ساقها، وابن كثير حافظ ومحدث، وهذه السياقات عن عبيد وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف، ما والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب. شوف كيف؟ هذا المقياس والمعيار، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. وقصة البقرة يعني مذكورة في كتبهم، ولكنها ليس فيها أنها ذبحت من أجل معرفة القتيل، ولكنها كانوا يعتمدون على هذا، يعني بحيث يخرجون ببقرتين في واد، يعني في تفاصيل معينة ذكرت في بعض كتبهم، وأنهم إذا خرجوا إلى ذلك الوادي ذبحوها، ومن لم يشاركهم في ذلك ولم يقرهم على ذلك العمل اتجهت إليه الأنظار بأنه هو القاتل، فلم يذكروا هذه القصة كما هي، معنى أصلها موجود. وهذا يدخل فيما قال الله تعالى فيه ونسوا حظا مما ذكروا به، فكتبهم بين نسيانها لأنها لم تؤخذ على من أنبيائهم بالسند كما أخذ دين المسلمين، ربما بينهم في بعض الأحيان بين بعض الكتب وبين أنبيائهم قرنان، فإما هي بين تحريف وبين نسيان. ونسوا حظا مما ذكروا به. إذن ذكر ابن كثير هنا أن هذه السياقات مما لا ينبغي أن يصدق ولا أن يكذب. تفضل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي